أمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحياكم الله عز وجل وبياكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا في كتاب الصداق، وذكرنا أن كتاب الصداق يشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول أحكام الصداق، وتكلمنا عن أحكام الصداق، وثم تكلمنا عن الباب الثاني وهو يتكلم عن الوليمة وأحكام الوليمة، وانتهينا في اللقاء الماضي عند الأدب العاشر من آداب الوليمة. وقلنا أن من آداب الوليمة الأدب العاشر هو قال يكره الأكل بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع. دي طبعا يعني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكل بالأصابع طبعا تلاقيها منتشرة في دول الخليج وفي خاصة في السعودية، هم تلاقيهم بيأكلوا بإيديهم، دي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس السنة أن أنت تأكل إيه؟ أنك أنت تأكل بالثلاث صابع دهم، بالثلاث صابع ايه دوم. نعم، انما دي المغرف بتاعك ده ما ينفعش. نعم. قال يستحب الاكل بثلاث اصابع، اي اذا اكل بيده يسن له ان ياكل بثلاث اصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا استعمل الملعقه او شيئا اخر فلا كراهه في ذلك. يعني معنى ذلك ان الواحد اللي بياكل بالمعلقه ده حرام؟ لا، ما فيش فيها شيء، ليس فيها شيء. عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. برضو من السنن الغيبة عن كثير من الناس إن هو يأكل مثلا، بيبقى بأكل لحمة أو يأكل خضار أو يأكل أي شيء ويعلق الطعام بأصابعه فيقوم على طول إيه يغسل إيده. لا، السنة أنك أنت تلعق الأصابع بعد الأكل، دي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا تدري أين البركة، يمكن تكون البركة في الجزء الصغير اللي تعلق بصبعك ده. سبحان الله. قال النووي رحمه الله استحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار. يعني السنة أن أنت تأكل بثلاث أصابع، ما تضمش لها الرابع ولا الخامس إلا بإيه؟ إلا بعذر. مثلا أنت بتاكل شيء فيه مرق أو فيه شرب أو بتاع وممكن يسيل، فبتمسك بالخمس أصابع علشان إيه تحافظ على هذا الطعام، يبقى يجوز. إنما هو الأمر برمته إيه على الاستحباب وليس على الإلزام وعلى الوجوب. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا. يبقى الأكل بأربعة وبخمسة جائز ولا مش جائز؟ الشيخ جائز. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب الأكل بالأصابع الثلاث ولا يسمح ولا يمسح يده حتى يلعقها. يعني طبعا كان الغالب أنهم بيمسحوا يدهم بالمنديل مثلا بعد الطعام، فبقول لك لا يمسح يده، انما احنا عندنا مكان المسح ايه الغسل، بنقوم نغسل بقى بالصابونه على الحوض وكده. فولا يمسح يده قبل ان يلعقها، ان هو ايه يلعق اصابعه، يعني يمص صوابعه كده مكان الطعام، لانه لا يدري اين البركه في الطعام. طيب الادب ال11 قال يستحب لعق الاصابع بعد الفراغ. يبقى الامر برضه على الاستحباب. واحد زي مثلا زي ابو وائل دلوقتي وانا بتكلم عن الموضوع، فحسيت ان هو ايه الموضوع يعني في شيء من الاشمئزاز كده، ففي واحد نفسه متطوعش ان هو يمص صوابعه او يلعق صوابعه بعض الاكل، فهنقول له لا لابد ان انت تعملها؟ لا، الامر ايه؟ الامر على الاستحباب. كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذباب ده في احدى جناحيه داء وفي الاخر ايه دواء او شفاء من هذا الداء. مفيش شفاء للمرض اللي في جناح الدبانه ده او البعوضه الا فين؟ في الجناح الاخر. طيب اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه، وايه يبقى ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. هل هذا الزام على كل احد ان يفعل ذلك؟ ليس الزاما على احد ان يفعل ذلك. ربما واحد يكون مثلا بيقرف ما يقدرش ان هو يتحمل ان هو يغطس الدبانه كده في قلب الشاي وبعدين يطلعها يرميها ويشرب، ما يقدرش. واحد تاني بالنسبه له الموضوع عادي، يبقى ايه؟ يبقى يمتثل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قال اذا فرغ من الطعام وكان قد اكل بيده يستحب له ان يلعق اصابعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري احدكم اين البركه. يبقى العله من الموضوع ده ان الواحد يلغوص وخلاص؟ لا، العله ان انت ما تعرفش البركه فين. الطعام ده فيه ايه؟ فيه بركه. فالبركه ربما تكون في الجزء من الطعام اللي علق فين؟ في اصابعك من هذا الطعام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها أو إيه؟ أو يلعقها. يلعقها يعني إيه؟ يعني مثلا يكون هو بيأكل زوجته كده وبيدلعها كده وبيهزر معها وهو بيأكلها بإيده كده، وإيه خليها تلعق إيه؟ أصابعه مكان الطعام. أو كذلك ابنه الصغير، بنته الصغيرة، يعني الامر ايه فيه سعه. يبقى اما ان يلعقها او يلعقها. يلعقها ايه؟ اي انسان اخر سواء كان بياكل زوجته او احد ابنائه. وفي روايه المسلم ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه البركه. قال الامام النووي رحمه الله في هذه الاحاديث انواع من سنن الاكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيف لها. طيب الأدب الذي بعد ذلك من أدب الوليمة، قال يكره القران في التمر ونحوه إلا بإذنهم. ودي برضه أمر يغفل عنه كثير من المسلمين، أو يمكن في كثير من المسلمين أول مرة يسمع عن الموضوع ده. إنك أنت ما تكون قاعد بتاكل مع ناس تمر او اي شيء شبيه بالتمر، يعني مثلا ايه قرص بلح عنب كبير كده مثلا، وانت قاعد بتاكل في وسط مجموعه طبق واحد اللي قدامكم، مش كل واحد له طبق، يبقى ايه؟ يبقى ما تنفعش تقرن، يعني تاكل تاخد اتنين مع بعض كده الا ما تستأذن من مين. يبقى انت تاكل واحده بواحده. انما تيجي تاكل مجوز كده يبقى لازم ايه؟ لازم. اصل في ناس بيحبوا يجوز ويتلت ويربع كده وهو بياكل، وفي واحد بقى بياخد ايه جماعه. فما ينفعش انك انت تعمل الفعل ده الا بايه؟ الا باذن الناس اللي قاعده تاكل منه، تاكل معاك. ايه الدليل؟ قال اذا كان الطعام تمرا ونحوه مما يؤكل حبه حبه يكره ان يقرن حبتين حتى يستاذن منهم. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. يبقى الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان لما يكون جالس مع ناس بيأكل معهم تمر أو أي شيء شبيه بالتمر أنه هو إيه؟ يعني يقرن بين التمرتين والثلاث إلا بإذن إيه؟ إلا بإذن هؤلاء الذين يأكلوا معهم. عليكم الصلاة والبركات. يبقى ده أمر فعلا كتير من المسلمين ما ياخدش باله. الواحد مثلا بيجي طبق العنب او طبق الموز او طبق التمر يرحمكم الله، فما شاء الله في بعض الناس كده بياكل بالثلاثه مثنى وثلاثه ورباع، وممكن مثلا ياخد الطبق حفانين اتنين كده وايه والناس قاعده تبص عليه. طبعا ده مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان في نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك الا ان يستاذن من ياكل معهم. نعم، يعني ممكن واحد يقول لهم يا جماعه انا ما اعرفش ناكل زيكم كده تمرايه، فايه استاذنكم اخد مجوز. يعني لو اذنوا له يبقى ايه؟ لو قالوا توكل على الله يبقى هم اللي جنين على نفسهم بقى. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم فإذا أذنوا فلا بأس، واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب. يبقى في اختلاف، هم هذا النهي متفق عليه، ما فيش في خلاف إن هو إن النبي نهى عن هذا الفعل. طيب العلماء اختلفوا بقى، هل النهي ده، مش احنا قلنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على التحريم أو يكون على الكراهة، أما بينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، إما أن يكون النهي ده على التحريم يعني شيء ده محرم ما تفعلوش. طيب نعرف منين؟ لو ما كانش فيه قرينة تقرن هذا، تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، يبقى ده على التحريم على طول. يبقى أي أمر، أي نهي مطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قرينة، ده إيه؟ على التحريم. طيب ظهرت قرينة صرفت هذا التحريم، هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، يبقى النهي هنا إيه؟ على الكراهة وليس على التحريم. فالإمام النووي بيقول لك إيه؟ النهي عن هذا الفعل متفق عليه، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرن الرجل في أكله مع الناس في طبق واحد بين تمرتين وثلاث حتى يستأذن منهم، ده متفق عليه. إنما هم اختلفوا في إيه؟ اختلفوا هل هذا النهي على التحريم، يعني لو أنت عملت الفعل ده أنت وقعت في حرام، أم أنه شيء مكروه وفقط وليس حرام. هذا هو الاختلاف بين أهل العلم. في قال: واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم. إلا إيه؟ إلا برضاهم. يعني لو كان الطعام ده جايبينه مثلا واحد جايبه لهم شركة مع بعض، هم شارينه شركة مع بعض، هم دافعين تمنه مع بعض، أو واحد ادهولهم لهم جميعا، يبقى إيه؟ يبقى هنا على التحريم إلا برضاه. ده التفصيل. طيب واحد هو اللي جاب الطعام وأذن للناس جميعا أن يأكلوا، كلوا خدوا راحتكم في الأكل، اللي عايز يأكل اثنين، عايز يأكل ثلاثة، اللي عايز يأكل بالخمسة يأكل براحته، يبقى هنا إيه؟ ما يلزمكش إن أنت تستأذن، ما يلزمكش. كذلك عليك الصلاة والبركات. كذلك اثنين مثلا أو واحد جايب طعام من بيته وهو اللي حطه أمام الناس، يبقى ده طعام هو وأكله، بيأكل مثلا مجوز مثنى، ما يستأذنش منه، ما يستأذنش منه، لأنه هو الأصل، هو اللي جايب إيه؟ هو اللي جايب الطعام. نعم. الأدب الثلاثة عشر من أداب الوليمة أو أداب الطعام عامة. قال: يكره تقبيل الخبز أو إهانته أو مسح يده به. ودي طبعا برضو عادة كتير من المسلمين بيعملها وما ياخدش باله، ان مثلا يمسك يلاقي قطعة خبز وقع على الارض يمسكها يبوسها. لا، انت بتبوسها ليه؟ ما تبوسهاش، انت تكرم الخبز ولكن ما تقبلوش. في فرق بين اكرام الخبز وفرق بين ايه؟ بين تقبيله. قال: وجملة ذلك ان الشرع لم يرد بتقبيل شيء من الجمادات الا ما ورد عليه دليل كالحجر الاسود، فلا يشرع تقبيل الخبز او غيره. يبقى ما وردش دليل في الشرع على تقبيل اي شيء من الجمادات الا ايه؟ الا الحجر الاسود بس، حجر الاسود اللي في الكعبة. وسيدنا عمر مسك الحجر كده قال له: والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت. شفت بقى، شفت الناس دي وصلت ليه؟ الناس دي وصلت عشان شيء وقر في قلوبهم، مش كتر صلاة وصيام وصدقة وكلام من ده، لا، يعني الناس دي وصلت بشيء وقر في قلوبهم واستقر فيه من الإيمان الذي لم يبلغ غيره. هو قلبه اتعلق بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. مش بعض الناس بيتعلق بالشيء نفسه، يعني يتعلق بالحجر لذات، بنروح بنشوف مهازل، مهازل والله. يعني بعض الناس يدخل كده بالحرام بتاعه يطلع من غير هدوم خالص، بسبب ايه؟ بسبب زحام موت. وبعد الحريم النساء يدخلهم يزحموا على الحجر، سبحان الله، مع ان الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. مجرد انك انت تريد بس تنوي السوء في قلب الحرم، ده يا ويله عند ربنا سبحانه وتعالى. ما بالك بقى اللي بيدخل عامد متعمد مع سبق الإصرار والترصب، ان هو داخل هيكسع وهيوقع الناس كلها عشان يخش ايه؟ يقبل الحجر. انا بقى لك ان نصلي تسليمة واحدة، التسليمة التانية في ناس كتير قوي اللي هو بصره ايه جنب البتاع اللي كما كده قبل الحجر ما بسلوش التسليمة التانية قبل اللي بصره لما ما يسلوش التسليمة التانية يقوموا هجمين وتروح عندي جيت اللي بقاش صحيح. تقبيل الحجر مستحب ليس واجب ليس ايه ليس واجب هو مستحب. طيب إيزاء المسلم حرام. طب وفي الحرم أشد حرمة. شوف بقى عشان تعرفوا ان المسألة مش سهلة. هو تقبيل الحجر ده ايه مستحب وصلت له وقبلته كان به. طيب ما قدرتش توصل وهتأذي الناس لو وصلت يبقى من بعيد كده بسم الله الله أكبر وتتوكل على الله ايه تطوف وما تقبلش الحجر خلاص لأن تقبيل الحجر مستحب. أما إيذاء المسلم فهو حرام وهو في الحرم أشد حرمة وهو في الحرم أشد حرمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم قال كذلك لا يجوز إهانة الخبز لأنه ازدراء لنعمة الله تعالى وكذا مسح يده به لما فيه من إتلافه وإضاعة له وإفساد للمال فإن لم يحتاجها الإنسان وأطعمها للحيوان لأن الله تعالى كره إضاعة المال. بعض الناس كده يستكتر العيش وإيده متسخة من الطعام يوم مسك رغيف عيش كده ويمسح إيده فين في رغيف العيش طبعا دي إهانة إهانة للخبز إهانة للإيه لهذا الخبز. إنما الإنسان يكرم الخبز بأنه هو يعني إن لم يستخدمه يعطيه للحيوانات إيه تأكله. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ربنا بيكره الثلاث حاجات دهم قيل وقال جماعة لهم قاعدين ما فيش وراهم شغلانة فلان راح فلان جه فلان راحت فلان جت فلان طلق مراته فلان اتجوز فلانة ده كانت وقعت سودة ده اصل عمل قيل وإيه وقال وإضاعة المال. إضاعة المال اللي هو التبذير يعني الواحد يضيع ماله كده فين في اللي يسوى اللي ما يسواش يشتري الأشياء محتاج لها ومش محتاج لها المهم إن هو إيه يضيع ماله كده في الفاضي. وإضاعة المال وكثرة السؤال كثرة السؤال سواء بتسأل في أشياء يعني ما لهاش قيمة أو إنك أنت تسأل الناس أشياء أنت لا حاجة لك فيها ولكنك إيه يعني بتسأل استكتار كده واستخسار فيعني كثرة السؤال هذا مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. قال وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح اللقمة الساقطة وأكلها كما سيأتي إن شاء الله ولم يأمر بتقبيلها. الأدب اللي بعد كده برضو بيتكلم عن النقطة ده بس النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإيه أمر بالمسح اللقمة اللي تعمل لك تمسحها وتاكلها إنما ما قالكش إيه تقبلها ما قالكش إيه تقبل. طبعا هي الناس بتعمل كده بفطرة طيبة يعني الواحد يمسك الخبز يقبله يقول لك إيه حافظ على النعمة ربنا يديمها عليه يعني نيتهم كده هي النية طيبة ولكن إحنا أي شيء لابد نعمله بإيه بدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل هيعاقبه عشان كان بيقبل الخبز لا مش هيعاقبه ولا حاجة ولكن طالما أنه تعلم السنة يبقى يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأدب الرابع عشر قال يستحب أكل اللقمة الساقطة وبقول لك يستحب برضو ليه ما ألزمكش لأن ممكن واحد اللقمة وقعت منه يقرف يأكلها يقرف إيه يأكلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى تحفظ الآية ده على طول لأن ده آية مهمة أوي مهمة جدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه خلاص. يبقى واحد نفسه مش قادر يغمس الذبابة في الشاي ويشربه يبقى الله عز وجل لا يكلفك ما لا تطيقه سبحانه وتعالى وهذا مقتضى عدل الله عز وجل. كذلك اللقمة الساقطة أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا تتركها للشيطان وأن تأكلها. طب أنا مش قادر أكلها وبعد ما وقعت في الأرض يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب قال وذلك حتى لا يدعها للشيطان كما صرحت بذلك السنة. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يبقى وقعت جعل شوية تراب تنفضهم تمسحها وتأكل إيه وتأكل عليه الصلاة والسلام وتأكل هذه اللقمة التي سقطت منك على الأرض. يبقى لا تدعها للشيطان تأكلها. طيب متى تأكلها ما تتركهاش للشيطان برضو تأخذها تحطها فين للحيوانات أو للدواجن أعزكم الله. قال الإمام النووي رحمه الله: واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. وعد في شيء متنجس وقدرت تغسلها ماشي، ما قدرتش يبقى برضو ما تتركش للشيطان، تاخدها تأكلها لإيه؟ للحيوان. نعم. الأدب الخمستاشر قال: يستحب الأكل معهم بالإيثار. ودايما الإنسان الذي يريد أن يسود بأخلاقه بين الناس لازم الناس تشم منه وتجد منه رائحة الإيثار. ما ينفعش تقعد تنصح الناس وتقول لهم ويؤثرون على أنفسهم ولكن بهم خصاصة، وانت راجل جشع وانت راجل بتحب تاكل كل حاجة في بطنك كده ما بتديش لحد حاجة. لا، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساد الدنيا وقادها بأخلاقه، بأخلاقه حتى شهد له الكافرون قبل المسلمين، يعني الكافرون شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل المسلمين بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. دي أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من المفترين على الإسلام وعلى رسول الإسلام إنهم أقول لك إن الإسلام يعني انتشر بالسيف. كذب كذب، هو انتشر في بعض الأوقات بالسيف، ولكن الغالب أنه انتشر بأخلاق المسلمين وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في كتير من المواقف تلاقي الناس تيجي، سواء اللي جاي على فطرته أو اللي جاي يختبره أو اللي جاي يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى معاملة رسول الله، يلاحظ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته، يجد رسولا كريما طيبا مباركا سخيا كريما صلى الله عليه وسلم، فيدخل الإيمان في قلبه حبا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيثار ده من الأخلاق العظيمة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمها مع الصحابة ومع المسلمين وغير المسلمين. كان يدي كده عطاء من لا يخشى الفقر. إدى الواحد مرة كده أغنام بين جبلين كده، تخيل أغنام بين جبلين، يعني يخلوك الوقت أغنى واحد في البلد دي كله. ورغم ذلك الراجل ده عامل إيه بقى؟ راح لقومه قال له: أيها القوم، أيها الناس، أسلموا، فوالله لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنا عمري شفت كده، عمري شفت كرم زي كرم محمد صلى الله عليه وسلم. ده بيدي بسم الله ما شاء الله بكومة كده، بكومة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس ويأتي لكل داء بدوائه، ويعلم أن مفتاح هذا الرجل هو المال، مفتاح هذا الرجل هو التعامل بالحسنى، مفتاح هذا الرجل هو الإكرام والسخاء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه سبحانه وتعالى أن الأخلاق هي مفاتيح لكل المغاليق، وهي تسبق السيف في كل أو في معظم المواطن التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح فيها قلوب العباد ويفتح فيها البلاد، فاستخدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. فخلق الإيثار ده من أعظم الأخلاق التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها أن يؤثر إخوانه بالطعام وغيره مما يوقع المحبة في القلوب بسبب الزهد فيما أيديهم. وقد مدح الله عز وجل أهل الإيثار فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلا اللي يحارب نفسه الطاغية ده ويمشي عكس الطيار بتاعه يبقى ده فعلا إنسان فالح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المفلحين. فعلا نفسك دايما بتدعوك للإيه؟ للشح. إحنا عايزين نشحن الكارت بتاع المسجد يا جدعان، محتاجين 200-300 جنيه، إحنا محتاجين مثلا نعمل كذا، إحنا محتاجين كذا. تقوم أول ما الشيخ رضا أو الشيخ إكرام أو أي إنسان يقول عايزين يا جدعان وربنا يكرمكم ويخلف عليكم، تلاقي نفسك تقول لك ايه؟ تلاقيك بتقول لنفسك ايه؟ انا هدفع 20 جنيه خلاص انتهت. بعد شويه تيجي تبص تلاقي ايه؟ نفسك بقى الظلمه دي قعدت توسوس لك بقى هي والشيطان. يا عم 20 جنيه ده انت طول النهار شايل الجردل وشغال في الزراعه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لما رجلك ورمت عليك ما جالكش 50 جنيه، هتروح تدفع منهم 20 في المسجد ده؟ انت راجل اهبل. ده حتى المثل بيقول اللي يعوز البيت يتحرم على الجامع. وتيجي تبص تلاقي ايه نفسه بقى عد. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الايه هم المفلحون. هم المفلحون اللي عايز يفلح فعلا يشوف نفسه وهواه ماشيين كده. هو يمشي فين كده هو. وعشان كده سيدنا ابو بكر ساد الدنيا وقادها رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لانه كان نفس الوضع كده بالظبط. كان نفسه هواه يمين يمشي شمال، نفسه هواه شمال يمشي ايه يمين، ولا يخاف في الله عز وجل لومة لائم. نعم. الادب الستاشر قال يستحب ان يدعو لصاحب الوليمه. ما يبقاش انسان جاحد بقى قعد كده ما شاء الله اكل وشرب وبرطع كده وبقى مزاجه حلو، يبقى يدعي بقى اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، يعني افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله في من عنده. ده ضعيف. ده ايه ضعيف؟ انما اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الايه الملائكه. طيب يبقى انت اكلت وشربت عند اخوك المسلم في الوليمه اللي هو دعاك اليها، يبقى من باب رد الاحسان ان ايه ان تدعو له، تدعو له بالبركه، بارك الله لك في مالك وفي اهلك، اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. بس ما يقولش ايه، ما يقولش وصلت عليكم الملائكه، وصلت بالسين دي ما ينفعش، انما صلت يعني ايه الملائكه تستغفر لك وتدعو لك، انما الرجل ياكلك وانت تصلت عليه الملائكه ما ينفعش. قال يستحب ان يدعو لصاحب الوليمه لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا ان قد كافأتموه. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عباد فجاء بخبز وزيت فاكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. يبقى هو ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لايه، في الدعاء لمن يعني قدم اليك طعاما واكلت منه ان تدعو له بهذا الدعاء الطيب، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الايه الملائكه. ضعيف. نعم الصحيح الراجح انها ضعيف، في بعض العلماء حسنها او صححها على ما اذكر، ولكن الصحيح انها ايه ضعيف. لك شيخ محمود نورت، عريس المنتظر الشيخ محمود. طيب وبذلك نكون قد انتهينا من الباب الثاني من ابواب هذا الكتاب، وننتقل الى الباب الثالث وهو باب عشرة النساء. عشرة النساء يعني ايه؟ يعني معاملة الحريم، يعني ازاي نتعامل مع الحريم، لان ده طبعا موضوع كبير قوي لازم برضو له فقه في دين الله عز وجل. حتى معاملة الحريم، حتى معاملة الحريم، لان اقسم بالله معظم المشاكل التي تحدث ويتسبب او تتسبب في طلاق كثير من نساء المسلمين وفي هدم كثير من بيوت المسلمين انهم يجهلون فقه التعامل بين الرجل وزوجته وبين الزوجة وزوجها. يبقى ما فيش فقه، ما تعلموش ايه الاوامر التي امرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها والنواهي التي نهاهم الله عز وجل ورسوله عنها. فان علموا ذلك وتعلموه وعلموا اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته لازواجه، هتلاقي معظم المشاكل دي كلها ايه انتهت انتهت. انما بنحضر مشاكل كتير من الناس، تلاقي 99% من المشاكل اللي بتحصل بين الراجل ومراته ان الراجل يعني بيتعامل مع المرأة أنها رجل مثله تماما بتمام، تعامل معها على أساس إيه راجل زيه بالظبط، بيديلها أوامر ونواهي واشخط وانطر واضرب ويشتم ويعمل على أساس إن إيه راجل زيه بالظبط. ما يعرفش إن هما ناقصات عقل ودين، ما يعرفش إن هما عندهم يعني بعض الصمول مفوتة كده يبقى لازم يعني يعدي، لا بيتعامل معها على أساس إن هي راجل زيه بالظبط. والعكس المرأة أيضا تتعامل مع الرجل على أساس إن هو إيه يعني امرأة مثلها تماما بتمام. دي سبب معظم المشاكل اللي بتحصل فين في بيوت المسلمين. طيب فباب عشرة النساء ده من ضمن الأبواب التي أدرجها الشيخ تحت فقه الصداق. قال وجملة ذلك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ويجب عليها طاعته كذلك، يعني الطاعة فين في المعروف برضه يعني يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وهي أيضا تطيعه كذلك يعني تطيعه بالمعروف، لأن ما فيش طاعة إلا فين؟ إلا في المعروف. يعني الواحد في بعض الرجال يظن أن طاعة المرأة له مطلقة في كل شيء، لو قال لها اقتل أبوك يبقى تقتل أبوه، لو قال لها ازحي احذفي نفسك من فوق السطح موتي نفسك يبقى لازم تسمع كلام. طبعا الكلام ده باطل، كلام غير صحيح. طيب قال الضابط الأول يجب عليها طاعة زوجها، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها لعظم حقه عليها. قال تعالى وللرجال عليهن درجة، الرجال لهم درجة أعلى من الايه من النساء وأفضل من النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني المرأة إذا صلت خمسها وحفظت وأطاعت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وصلت خمسها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة إيه شئت، خشي كده اختاري أي باب من الأبواب وإيه وادخلي منه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث ده متفق عليه، كثير كثير من نساء المسلمين يعني ما ياخدوش بالهم من الموضوع ده، إن جوزها مثلا يعني يريد جماعها أن يستمتع بها في فراشه يطلبها لهذا الأمر فترفض، تقول لي يا عم اتلها واسكت انت احنا فاضيين للكلام ده، لا مش عارف ايه، وتظن إن الأمر سهل، الموضوع عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، يا ممكن تتسبب بهذا الأمر في شر عظيم. يعني زوجها هذا ما لجأ إلى طلبها إلا لأن عنده شهوة تفور ويريد أن يطفئ هذه الشهوة في حلاله بعيدا عن الحرام، فربما تسببت هذه المرأة أن يخرج هذا الزوج إلى ما يغضب الله عز وجل وإلى أن يضع شهوته هذه فيما حرم الله عز وجل، فتكون مصيبته عظيمة. لذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة ذلك فقال باتت تلعنها الملائكة حتى إيه؟ حتى تصبح. وفي رواية حتى ترجع، حتى ترجع عن إيه؟ ترجع عن القرار الأليم اللي هي اتخذته ده. قال فهذه الأدلة تبين وجوب طاعة المرأة لزوجها. قال إلا في المعصية، يبقى هي يجب عليها تطيع زوجها في كل شيء إلا فيه إلا في المعصية، لأن أصلا قاعدة على وجه العموم كده لا طاعة لمخلوق في معصية من؟ في معصية الخالق، دي قاعدة، قاعدة يعني لا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية من؟ في معصية الخالق سبحانه وتعالى. يبقى الطاعة في المعروف. قال يجب عليها طاعة زوجها إلا في معصية الله فلا تطيعه، لحديث علي بن أبي طالب قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا تطيع الزوجة زوجها في معصية. وقال الحافظ رحمه الله لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية لله، فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. يعني لو أمرها بإنها تعمل شيء حرام وامتنعت عن ذلك وأدبها وضربها على ذلك كان إيه؟ كان الإثم عليه. عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، واحدة من الأنصار جوزت بنتها فتمعط يعني شعر رأسها إيه؟ تساقط يعني وقع كده واتقطع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. قلت له رسول الله بنتي اتجوزت من هنا وشعرها اتقطع ووقع من هنا، فجوزها قال لي يوصلي إيه يعني هاتي شعر كده اللي هو شعر الصناعة ده ووصلي شعر بنتك يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه قد لعن الموصلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني إيه التي يعني تفعل هذا الأمر بتحط بقى تصلح الشعر، تحط له يعني تطوله كده بشعر صناعي، ده ايه؟ ملعونة من فعلت ومن فعلت ايه؟ ومن فعلت بها. قال: وعليه أن يعاملها بالمعروف، وكذا يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، فإذا كره منها خلقا رضي آخر، فإذا أدت ما عليها وجب عليه معاملتها بالحسنى، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. يعني لا يظلم مؤمن مؤمن. أنت رجل مؤمن متزوج بامرأة مؤمنة، إياك أن تظلمها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مثلا بتنعس ما بتكولكش الجلابية مثلا والسروال، ما بتكولكش القميص والبنطلون، بس برضو بتغسل لك، بتطبخ لك، بتأكلك، بتشربك، بتكنس لك البيت، يعني أما بتطلبها مثلا للفراش ما بتتأخرش عنك، يبقى كره منها خلقا رضي منها إيه؟ آخر. إنما هو عايزها مثلا ملاك ما بتغلطش، الكلام ده مش هيكون ولا يحصل، لأن ما فيش كامل إلا الأنبياء والرسل فقط، إنما كل ابن آدم خطاء، وما فيش حد كامل إلا الإيه؟ إلا الأنبياء والرسل فقط. فالمؤمن يكون إنسان لبيب، لا يظلم زوجته أبدا طالما أنها مؤمنة وتتقي الله عز وجل. أما إذا كانت غير ذلك، إذا كانت غير ذلك، فعليه أن إيه؟ أن يطلقها بالمعروف. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يبقى أنت بدل ما تطلع في الشارع بقى، في كتير من شباب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلاقي بره كده ذوق ومحترم، ويقابل الحريم مثلا زمايله في الكلية، زمايله في المدرسة، زمايله في الدراسة، زمايله في كذا، في العمل، في الشغل، في المصنع: حضرتك يا فندم انت خلصت الطلبية الفلانية، حضرتك يا فندم عملت كذا، طب ممكن حضرتك تديني كذا، وحضرتك وحضرتك، ويدخل البيت: انت يا بهيمة اللي جوه، انت يا مش عارف ايه، طب انت حضرتك دي اولى بها زوجتك، زوجتك على الاقل تحفظك وتصونك في غيبتك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خيركم خيركم خيركم لإيه؟ لأهله، وأنا خيركم لأهله. وفعلا شهد للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه. سمعتش كده في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من أزواجه بتشتكيه؟ ما فيش، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيداري شيء، يعني لو كان بيداري شيء كان درى عتاب الله عز وجل له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيء من الرسالة، كل شيء كان بيظهره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عتاب الله عز وجل له كان يظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول لك إيه؟ كان خلقه القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه الإيه؟ كان خلقه القرآن. رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم نغزها مرة كده في كتفه لما حصل منها شيء، فنغزها مرة كده. وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا الإنسانة المؤمنة الصادقة يعني غير اللئيمة، لما تسألها عن زوجها وتمدحه وتثني عليه خيرا، يبقى تعرف فعلا إن الرجل ده رجل كويس، رجل كويس ورجل فاضل ورجل خير. ليه؟ لأن الإنسان ما بيعرفش يتجمل أمام زوجته، هذه الزوجة لا يستطيع الإنسان أن يتجمل أمامها، فإذا شهدت لك بالصلاح فأنت كذلك، وإذا شهدت عليك أنك غير صالح فأنت كذلك. ليه؟ لأن المرأة يرفع بينها وبين زوجها الحجاب، ما فيش بين الواحد وزوجته أي تكاليف. فالأولى بالإكرام والأولى بالمعاملة الطيبة زوجتك، هذه المرأة التي تتحمل معك الأعباء وتتحمل معك مر المعيشة، هي أولى بالكلام الطيب، وهي أولى بحسن المعاشرة وحسن المعاملة، حتى تزداد المودة والمحبة بين الرجل وبين زوجته، فيعيش المجتمع أو يعيشون في بيت مسلم يتقي الله عز وجل. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله: قال الضحاك في تفسيرها، أي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن، قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عن أذاه وينفق عليها من سعته. وقال بعض العلم: التماثل هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة. يبقى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كل واحد يراعي الحقوق التي عليه، زي ما انت عايز اللي لك تشوف اللي عليك تأديه، ما تعملش نفسك السيد في البيت وانت مفرط ومقصر في حق زوجاتك، يبقى ده منتهى الظلم. الضابط الثاني في هذا الباب قال: يحرم عليه خمسة أمور. فيه خمس أمور تحرم على الرجل أن يفعلها مع زوجته، وثلاثة أمور يحرم على المرأة أن تفعلها مع زوجها. قال: أي يحرم على الرجل تجاه زوجته أن يفعل خمسة أمور لنهي الشرع عن ذلك. أول شيء قال: إتيانها في الدبر. وطبعا ده حكم يعني يغفل عنه كثير من شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو أن يجامع الرجل زوجته في دبرها، يعني في مؤخرتها، يعني ليس في فرجها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى نهي شديد وتغليظ عن أن يجامع الرجل زوجته في حيضها أو في دبرها. طيب، يستمتع الإنسان في وقت حيض زوجته بجميع جسده. وعايزين بس فيه يعني شيء، يعني في كتير بيغفل عنه، هي مسألة إيه؟ هي شيء يعني حساس المفروض الواحد ما يكلمش فيه، ولكن لا حياء في الدين. إن أحيانا مثلا المرأة تكون حائض، يستطيع أن يستمتع الإنسان بجميع جسدها إلا إيه؟ إلا فرجها فقط، إلا الفرج فقط الذي هو موطن الحيض، موطن الحيض. طيب، المؤخرة يستمتع بها، يستمتع بخارجها فقط، أما فتحة الشرج دي هذه التي يسمونها لا يقربها الإنسان، يعني ما يحاولش الإنسان يلج بفرجه في فتحة شرج المرأة أو في فرجها الخلفي، يعني إنما يستمتع بإيه؟ بأي شيء تاني، يعني ممكن يستمتع بالمؤخرة ولكن دون الإلاج، ماشي؟ يستمتع بالتفخيذ مثلا، يستمتع بجميع جسدها إلا ألا يلج بفرجه في دبرها أو في فرجها حال حيضها. يبقى عارفين أصلا في بعض الناس فهم غلط، فهم إن امرأته حائض كما كان يفعل اليهود، يبقى إيه؟ تديني ظهرك وأدي لك ظهري وكل واحد يشوف مع نفسه كده، ممنوع. لا، غلط. يجوز لك أن تستمتع بجميع جسدها إلا إيه؟ إلا موطن الحيض أو الدبر، فتحة الدبر فقط، لا يجوز الإنسان أن إيه؟ أن يلج بفرجه فيها. قال: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رجلا أتى رجلا اللي هو والعياذ بالله فعل قوم لوط، أو امرأة في دبرها أيضا فعل قوم لوط، ولكن أن يفعل الرجل في إيه؟ في دبر المرأة. عن خزيمة بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي من الحق. زي ما قلت لكم في الأول برضو إيه؟ لا حياء في الدين. عليك الصلاة والبركات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على المسألة دي برضو قال المقدمة دي، قال: إن الله لا يستحي من الحق. زي ما قلت لكم لا حياء في الدين. إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أعجازهن. أعجازهن اللي هو إيه؟ اللي هو الدبر، اللي هو الدبر. قال ابن خدامة رحمه الله: لا يحل وطء الزوجة في الدبر، في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. طيب، الشيء الثاني الذي يحرم على الرجل فعله مع زوجته: إتيانها في الحيض والنفاس. فيحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. يبقى المرأة وهي حائض وهي نفساء فلا تقربوهن، المقصود بالقرب هنا الجماع في الفرج. الجماع فين؟ في الفرج، إنما هي حائض وهي نفساء يجوز لك أن تستمتع بأي جزء من جسدها بلا استثناء إلا الدبر بس، إلا أن تلجأ أو أن يلج الإنسان بفرجه في دبرها. طيب الشيء قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد سبق الحديث في كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى أنا ما بألف لكش من عندي، هو أقول لك تستمتع بكل ذرة من جسد زوجتك إلا إيه؟ إلا أن تلج بفرج، أن يلج الإنسان بفرجه في موطن الحيض أو في الدبر. طيب الشيء الثالث الذي يحرم على الإنسان أو لا يجوز الإنسان أن يفعله، قال عزله عنها بلا إذنها. وأنا بضيف مثلا على العنوان هذا أقول يعني على قول من الأقوال إن هو لا يجوز للإنسان أن يعزل عن امرأته، هذا قول وهو قول مرجوح، ولكن الصحيح الراجح الموافق للأدلة أنه يجوز للإنسان أن يعزل عن زوجته إذا كانت هناك ضرورة لذلك. قال والعزل هو أن ينزع الرجل قبل أن يريق منيه فيقذفه خارج الفرج. إنسان يجامع زوجته وعند إنزال المني يعني يخرج فرجه ويقذف بالمني خارج الايه؟ خارج الفرج. هذا هو العزل. أو استخدام الواقي الذكري أو الوسائل التي يعني يستخدمها الرجال لمنع نزول المني في فرج الايه؟ أو في فرج المرأة. فهذا كله يسمى ايه؟ يسمى العزل. قال وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. يعني في اختلاف من أهل العلم في مسألة العزل، هل هو حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو جائز؟ هل هو غير جائز؟ العلماء مختلفين في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول قال يحرم العزل مطلقا، والذي قال بذلك هم أهل الظاهر. والدليل وأهل الظاهر هؤلاء هم مدرسة على رأسها أبو داود الظاهري وتبعه ابن حزم الظاهري، أنهم يأخذون بظاهر الأدلة. يعني في نص في القرآن أو في السنة بياخذوا الظاهر، أما تأويل أو تفسير أو يعني مثلا تفسير حديث بحديث أو إن حديث ناسخ لحديث أو حكم ناسخ لحكم، ما عندهمش هم الكلام ده، هم بياخذوا بظاهر الإيه؟ بظاهر الحديث. لذلك ثم سموا بالإيه؟ بالظاهرية، سموا بالظاهرية. فالظاهرية دول قالوا إن العزل ده حرام. ليه يا جماعة؟ قال لك الدليل عن جدامة بنت وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلت. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال إيه؟ ذلك الوأد الخفي. يعني كأنه كنت أنت بتقتل إيه؟ بتوئد الأبناء ولكن بطريقة خفية. طبعا الظاهر والله أعلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قبل أن يخبر بجواز الإيه؟ بجواز العزل. هذا الحديث في صحيح مسلم صحيح. نعم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العزل عن النساء بالبنت التي تدفن حية، ومعلوم أن ذلك محرم، فكذلك يحرم العزل عن النساء. طيب يبقى القول الأول أخذوا بهذا الحديث ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلة. طبعا في ردود على هذا الحديث، ومنها أن هذا أصلا الحديث منسوخ، منسوخ بالأحاديث التي ستأتي بعد ذلك. قال القول الثاني، يبقى أول شيء إيه؟ يحرم العزل، ده أول قول من الأقوال الأربعة. القول الثاني يحرم العزل إلا بإذنها، يعني أنك أنت تستأذي من الزوجة أولا قبل أن تعزل، يحرم العزل إلا بإذنها. وهذا المشهور من مذهب أحمد وهو قول شيخ الإسلام. والدليل عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. والصحيح أن هذا الأثر عن عمر ضعيف لا يصح، هذا الأثر إيه؟ ضعيف لا يصح. إن عمر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة. طبعا الأمة يجوز مطلقا إنك أنت تعزل عنها. ليه الإنسان يكون حريص إن هو ما يكونش ما يخلفش من إيه؟ من أمة، يبقى يعزل عنها. هذا الأمر يعني حلال على الإطلاق، ليس فيه خلاف. أما الخلاف هنا فين؟ في المرأة الحرة. قالوا استعجلين النهارده جدا، انا قلت حاجه مشوه. قلنا العلماء يعني اختلفوا في حكم العزل على أربعة أقوال. القول الأول هو قول الظاهرية على التحريم، والقول الثاني أنه يحرم العزل إلا بإذن الزوجة. أما عن القول الثالث قال يكره العزل عن الزوجة الحرة، وهذا قول عمر. يبقى الكلام ده يعني القول الثالث هذا قال أن النهي على الإيه؟ على الكراهة وليس على التحريم، فقال يكره العزل عن الزوجة الحرة، هذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا الحديث الذي جاء في استئذانها ضعيف، فغاية الأمر الكراهة لما فيها من تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وأما العزل عن الأمة فلا شيء فيه، يبقى الأمة لا شيء في العزل عنها. قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز عزله عن أمته بغير إذنها، نص عليه أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وذلك أنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد، لذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة، فلألا تملك المنع من العزل أولى. طيب إيه القول الرابع؟ قال يجوز العزل ولا شيء فيه، وهذا هو قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء أنه أن العزل جائز ولا شيء فيه. قال منهم علي وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرط وسعيد بن المسيب وطاووس وعطاء والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. الدليل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ لم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. لما ذكر العزل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال إيه؟ ولما يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يعني عزلت ما عزلتش، هو ربنا سبحانه وتعالى لو أراد لنفسي أن تخلق هتعمل إيه؟ هتخلق. فأنت لما تفعل ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لم يقل لا تفعل ذلك، إنما قال لما، فليس فيه دليل على المنع. وعن جابر، وده طبعا يعني من الأدلة الصريحة الصحيحة، قال عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن. يعني القرآن كان منزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنعزل، لو كان في شيء بينهى عنه كان القرآن إيه؟ نهانا عن العزل. وفي رواية: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، ما نهناش عن العزل. قال الراجح هو أن الأمر يدور بين الكراهة والجواز بالنسبة للحرة لعدم وجود دليل صحيح يدل على النهي عن ذلك ووضوح أدلة الجواز وضعف الأدلة الأخرى، خصوصا أن الرخصة جاءت عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح هو إيه؟ هو جواز العزل، جواز العزل أن يفعله الرجل لعلة أو لأمر أو بغير علة يجوز للرجل أن يعزل. طيب، الأمر الرابع الذي يحرم على الرجل أن يفعله مع المرأة، قال: إتيانها وهي صائمة صيام فرض. إن هو إيه؟ يجامع زوجته ويكرهها على الجماع وهي صائمة صيام فرض. طب صيام التطوع ليس حرام، ليس إيه؟ ليس حرام، إنما صيام الفرض كصيام مثلا نذر أو صيام رمضان أو قضاء ما عليها، ده الصيام إيه؟ واجب، يبقى لا يجوز له أن يقع عليها أو يجامعها وهي إيه؟ وهي صائمة. قال: أما صيام الفرض فهو صيام رمضان أو النذر المعين أو الكفارة، فيحرم على الرجل جماع زوجتي وهي صائمة، لأن ذلك سوف يفسد الصيام كما سبق في كتاب الصيام. عن علي رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وكذا يحرم على المرأة أن تطيعه أو تجيبه لما أراد للأدلة السابقة. هي برضو يعني إيه؟ لا تطيع زوجها في هذا الأمر، يعني أراد أن يجامعها في رمضان تمتنع، أراد أن يجامعها في صيام فرض تمتنع عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر. طب الشيء الخامس من الأشياء التي يحرم على الرجل فعلها مع زوجته، قال: إتيانها وهي محرمة. كذلك زي ما هو محرم عليه يجامعها في الدبر، محرم عليه يجامعها وهي حائض أو نفساء، أيضا محرم عليه ومحرم عليه يجامعها وهي صائمة صيام فرض، أيضا محرم عليه أن يجامعها وهي إيه؟ وهي محرمة، وهي محرمة يعني نوت الإحرام بالحج أو بالعمرة. قال الله تعالى، قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرمة، ولأن ذلك يفسد الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ننتقل إلى الضابط الثالث والأخير، وهو يحرم عليها ثلاثة أشياء، زي ما يحرم على الرجل خمسة أشياء أيضا المرأة يحرم عليه ثلاثة أشياء. قال: جملة ذلك أن الرجل يحرم عليه خمسة أشياء تجاه زوجته، فكذلك الزوجة يحرم عليها ثلاثة أشياء تجاه زوجها. أول شيء يحرم على المرأة ويقع فيه كثير من نساء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه. إذا أراد الرجل من زوجته أن يجامعها أو يداعبها فامتنعت من فراشه فيحرم عليها ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته وطلبها لذلك ثم امتنعت عنه لغير عذر يقبل فقد باتت تلعنها الملائكة حتى إيه؟ حتى تصبح. وعن زيد: وفي رواية: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب. يعني لو ركب فوق جمل ومشي ودعاه للجماع وللفراش فالإيه؟ أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فلتجب، يبقى يجب عليها، لأن كتير تحصل مشاكل في بيوت المسلمين وبيوت بتتهدم بسبب استهانة النساء بهذا الأمر العظيم. الرجل عنده شهوة تفور في رأسه وفي جسده ثم يطلب زوجته ليقع عليها وليجامعها كما يعني، وهي قد أحلها الله عز وجل له وأحله لها، فتمتنع المرأة بلا عذر، فيؤدي ذلك إلى سخط الله عز وجل عليها وإلى غضب الله عز وجل عليها. قال: وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. كانت قاعدة على الفرن بتخبز وطلب منها أن هو هذا الأمر، ويجب عليها أن تترك الذي في يدها وأن تلبي إيه؟ وأن تلبي رغبة زوجها. قال الشوكاني رحمه الله: وإخبار الشارع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها لعن ملائكة السماء يدل أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. في أصول الفقه من الأمور التي يعلم بها حرمة هذا الأمر إن يأتي عليها إيه؟ يأتي عليها اللعن بسبب هذا الفعل، فدل ذلك على إيه؟ على أنه حرام. لما يترتب على الفعل اللعن من الله وملائكته والناس، فدل ذلك على إيه؟ على حرمة هذا الأمر. طيب الشيء الثاني الذي يحرم على المرأة أن تفعله مع المرأة مع الرجل، قال: أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه. أن تصوم إيه؟ تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه. يبقى المرأة ما تصومش اثنين وخميس، ما تصومش الثلاث أيام اللي في نص الشهر، ما تصومش صيام تطوع إلا ما تستأذن من مين؟ تستأذن من زوجها الأول، تقول له: تأذن لي أن أصوم غدا؟ إن أذن لها فلها ذلك، وإلا فلا يجوز لها أن تصوم بغير إذن إيه؟ بغير إذن زوجها. صيام رمضان؟ لا، صيام التطوع فقط. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. شاهد يعني إيه؟ يعني حاضر موجود، مش غايب. إنما لو غايب أو مسافر يجوز لها أن تصوم بدون إيه؟ بدون أن تستأذن منه. قال: وفي رواية: غير رمضان. فيجوز للمرأة أن تصوم كيفما تشاء إذا كان زوجها غائبا، أما إذا كان حاضرا فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. هذا إذا كان الصوم تطوعا، أما إذا كان الصيام فرضا فلا يشترط استئذانه. هو الشرط أن هي تستأذن في الصيام الفرض. طيب الشيء الثالث الذي يحرم على المرأة فعلها مع الرجل أو فعله مع الرجل، قال: أن تطلب الطلاق من غير بأس. النسوان المجنونة اللي عندها هبل في دماغها اللي كل شوية طلقنا، يقول لها: ناولين كوباية شاي، طلقنا. ما تروحيش النهاردة لأبوكي عشان أنا عندي مشوار ومش فاضي، طلقنا. طب ادبخلنا النهاردة عدس، أنا ما شفتش من وراك العدس، طلقنا. اللي على لسانها طلقنا طلقنا، العفريت ركيبها في طلقنا، دي يعني يحرم عليها هذا الأمر. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى المرأة اللي مسكة طلقنا طلقنا كده من غير سبب، بسبب ومن غير سبب، النبي أخبر أن حرام عليها رائحة الجنة. ما تشمش الجنة بمناخرها، مش هتشمها. ليه؟ لأنها تضع نفسها في موضع الظالمين، تظلم نفسها وبتظلم زوجها وبتنكد على نفسها وتنكد على بيتها وعلى عيالها وعلى زوجها، وتجعل حياته سوداء، يعني لا راحة فيها ولا هناء. يبقى في الحالة دي عقبها عند الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تجد ولا تشم رائحة الجنة، اللي هي كل شوية إيه؟ طلقني طلقني طلقني في الفاضية والمليانة كده. وطبعا كتير النسوان الهبلة دي موجودين كتير في زمن، صلى الله أن يهدي نساء المسلمين. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريما شديدا، لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبدا، وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك، مناديا على أو دليلا على فظاعته وشدته. عليك الصلاة والسلام. وبذلك نكون بفضل الله وتوفيقه ومنه قد وصلنا إلى نهاية كتاب الصداق. بقي معنا بعض الفوائد على هذا الكتاب نبدأ بها في بداية الجلسة القادمة إن شاء الله يوم الثلاثاء، ثم ننتقل إلى كتاب جديد من كتب الفقه وهو كتاب الخلع، ثم بعد ذلك كتاب الطلاق. وطبعا يعني نحتاج حاجة شديدة إلى أن نتعلم فقه الخلع. بنسمع عن الخلع ده، طب إيه الواجبات والشروط واللوازم التي تلزم هذا الأمر؟ ده إن شاء الله سنتعلمه بإذن الله ونفقهه بإذن الله وتوفيقه ومنه يوم الثلاثاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.